بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لا نزال مع ربنا جل جلاله وهو يكشف لنا عن هؤلاء الذين يعاصروننا ممن لم يعلموا إلا ظاهرا من الحياة الدنيا. والسورة تسمى سورة الروم، والقضية متعلقة بالروم، وهم سكان أوروبا وسكان أمريكا بعد ذلك، هؤلاء الروم النصارى. الله وصفهم بأنهم لا يعلمون، وإذا علموا فعلمهم سخيف تافه، لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا، شيئا قليلا من الدنيا، وأما حتى الباطن من الدنيا لا يعلمون، لا يعلمون أسرار هذا الكون، سماء وأرضا، بشرا وخلقا، طيرا وجنا وحيوانات ودواب، يرون ذلك ويمرون عليه مر الغافلين. أما علوم الآخرة، أما من أين أتينا وإلى أين نسير، أما ما الموت، أما ماذا بعد الموت، أما لما خلقنا ولما كانت حياتنا، فذلك ما غفلوا عنه ويغفلون عنه، لا يعلمون ظاهره ولا باطنه، لا يعلمون رسمه ولا حقيقته. ثم قال الله عنهم وقال لهم، قال لنبينا لأن يقول لهم أو خلفاؤه العلماء والدعاة: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، هؤلاء الذين لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا. أولم يسيروا في الأرض، يسيروا بسياحتهم، يسيروا بأنفسهم، يسيروا بعلمهم واطلاعهم ورؤيتهم، رؤية الفهم والوعي والإدراك والاطلاع على ما جريات الأمور. أولم يسيروا في الأرض سائحين ومتنقلين ومتعلمين ومحصلين. أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، تلك الأمم السابقة والشعوب البائدة حين كفرت بالله وكذبت رسله ولم تؤمن بآيات الله في كتب السماء. انظروا ما هي آثارهم في الأرض، كيف تركوا وكيف دمروا وكيف لم تبق إلا خرائبهم. ودورهم التي لم تعمر إلا قليلا كيف أهلكهم الله نتيجة كفرهم ونتيجة إبائهم الإيمان والإسلام والعلم بالآخرة وماذا يجب أن يكون عليه الإنسان الذي خلقه الله في الأرض وما خلقه إلا لعبادته ولا تكون العبادة إلا بالعلم وما العلم إلا علوم الآخرة وعلوم الدنيا التي تكون برزخا للآخرة نعلم منها أسرارها وبواطنها فكل العلوم الأخرى كذلك قد تكون علوما موصلة للأخرى إذا قصد بها الله والدار الآخرة إذا علم منها ومن حقيقتها ومن باطنها أنها من الله وأنها لخدمة عباد الله فإن تكلمنا عن الطب مثلا وأن الله الخالق لهذه الجوارح لا يعطيها إذا انقضت إلا هو وأن الإنسان وأن الطبيب ليس بيده خلق قطعة قد زالت ولكن بيده الترقيع وقلنا نفس ذلك عن المهندس ليس إلا يعلم خطوط البناء والمقام والعلو وما يحتاج إلى عمق الأرض وقل مثل ذلك عن الصيادلة وأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما خلق الله داء إلا وخلق له دواء إلا السام ففي كل عشبة من هذه العشوب وفي كل نبتة من هذه النباتات التي خلقها الله بقدرته داء من دواء دواء من أدواء أمراض الناس علمها من علمها وجهلها من جهلها ثم الله ينذر هؤلاء الكفرات بأنهم ينبغي أن يأخذوا الحقائق وما يمكن أن يصابوا به بالضرب في الأرض فينظروا عواقب من مضى من الأمم والخلق كيف كانت نتائج كفرهم خرابا في خراب ودمارا في دمار ولم تبق منهم إلا خرائبهم تدل عليهم وإلا البوم والغراب ينعق في خرائبهم وهم بين يدي الله يحاسبون على الشاذة والفاذة من خلافهم وكفرهم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم والجواب هو في كونهم كانوا كفرا فكانت العاقبة دمارهم وكانت العاقبة خرابهم وكانت العاقبة اندثارهم وبوارهم زاد الله فقال عن أولئك الماضين كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها كانوا أكثر قوة في أبدانهم أطول أعمارا في سنيهم أكثر ذكاء في أعمالهم وصنائعهم أكثر شدة في بأسهم وحديدهم وسلطانهم تغلبوا على الشعوب أمثالهم ممن هم أذكى منهم وكيف استطاعوا التصرف في الأرض والحضارات وآثاروا الأرض وعمروها أثاروها زرعوها حرسوها استنبتوها أقاموا فيها الأشجار والبساتين والرياضة شقوا فيها الأنهر والغدران صنعوا للبحار شواطئ يستطيعون الوقوف منها إلى البواخر وإلى البوارج وإلى سفن البحار أثاروا الأرض واستخرجوا معادنها وخيراتها وذهبها وفضها وما فيها من ثروات ومن كنوز كل ذلك علموه بقوتهم وعلموه بذكائهم فكان لهم من القصور ما لا نزال نرى آثاره إلى اليوم فأهرامات مصر لقد جهل كيف كانت وكيف بنيت لليوم، وقد مضى عليها الآلاف من السنين. هذه الأهرامات والصخرات تزن الآلاف من الأصنام في قدر واحد عرضا وطولا. كيف قطعت من جبال سيناء وجبال الطور؟ كيف قطعت على هذا الشكل؟ كيف حملت؟ على أي آلة من الآلات حملت؟ كيف بعد ذلك رفعت على هذه البنية؟ ولما كانت هذه البنية؟ وكذلك قل عن آثار بابل في أرض العراق. فقد أراد يوما هارون الرشيد أن يبني قصورا في مكانها، فقال له وزراؤه من آل البرامكة: يا أمير المؤمنين، هي خرائب لا تخرب ولا يؤثر فيها الحديد والفولاذ، قد تهدمها سنوات ولم تهدم، وصعب علينا أن نقول بنى الأولون ما عجزنا عن تخريبه، والخراب أيسر من البناء. استهتر بكلامه الرشيد وأمر بهدم ذلك. بعد سنتين من الهدم والتخريب لم يكادوا يخربون إلا جزءا لا يتجاوز الأمتار من الجدران، فاضطر لأن يترك ذلك، وهو إلى الآن لا يزال كذلك. كيف بنوه؟ ومن أي مادة جعلوه وصنعوه حتى أصبح قطعة واحدة وصخرا واحدا؟ تلك من الآثار التي يشير إليها القرآن الكريم أن هؤلاء المعجبون بأنفسهم وبقوتهم وبحضاراتهم، بأن من مضى من الأول ويقول الله لنا سيروا في الأرض فانظروا ذلك واعلموا حقائقه وبواطنه، لا تبقون على علم الظاهر فقط، واعلموا أن الله خالق أولئك، خالق عقولهم وذكاءهم حيث صنعوا ما صنعوا، ومع ذلك قد بادوا وذهبوا واضمحلوا، كانوا أشد منهم قوة بدنا وحربا وسلطانا وسلاحا، وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، أثاروها زراعة وغراسة ونبشا عن المعادن والاستفادة منها، على البناء وأخذ الصخور والآثار التي تبنى عليها القصور والعلالي والمدن والقرى، وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، كان أولئك قد عمروا الأرض وملؤوها مدائن وقرى ومداشر وزراعات وبساتين ورياضات، جعلوا من الأرض جنانا بالمياه الوافرة الفوارة التي تخرجها من باطن الأرض بعلم الأنباط وعلم الآبار، وما صنعوا من كل ذلك مما لا يزال من يعاصروننا ويعجبون بأنفسهم لم يصنعوا مثل ذلك ولا ما يقاربه، وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات. مع كل ذلك، مع شدتهم وقوتهم ومع حضارتهم ومع مدائنهم وقوتهم وسلطانهم، عندما جاءتهم الرسل بالبينات بالدلائل الواضحات على صدق رسالتهم وصدق بلاغهم وصدق ما جاءوا به من عند الله، حيث كانوا لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا، فعندما جاءهم أنبياؤهم المرسلون إليهم ليعلموهم ويرشدوهم ويعطوهم من بواطن الدنيا كما علموا من ظواهرها ومن علوم الآخرة التي جهلوها، أبوا إلا الجحود والكفران، إلا الخلاف والعصيان، وإذا بالله الكريم يعاقبهم في الدنيا والآخرة، وكان عذاب الآخرة أشد وأنكى، وكان من عذاب الدنيا ما تركوا من آثار وخرائب تدل على ما أصابه من غرق وصعق وقلب الأرض عاليها سافلها وصيحات وزلازل وصواعق من الأرض والسماء لا تزال آثارها في مختلف بقاع الأرض. جاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم فيما أصابهم من عقوبة وأصابهم من دمار وخراب. الله لا يظلم أحدا وما ربك بظلام للعبيد. فما كان الله ليظلمهم ولا يليق بعدل الله وجلاله أن يظلم. وفي الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا وما وكانوا أنفسهم يظلمون. وإنما ظلموا نفوسهم حيث لم يؤمنوا حيث كفروا حيث لم يصدقوا أنبياءهم وما جاءوا به من رسالات وكتب فكانوا الظالمين لأنفسهم بما أصابها من لعنة وخراب ودمار. أما الله جل جلاله فلا يظلم ربك أحدا. قال تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. كان عاقبة الذين عاقبة قرئت عاقبة على أنها اسم كان وقرئت عاقبة على أنها خبر كان المقدم والسوء هو المبتدأ إن نحن رفعناه وهو الخبر إن نحن نصبناه. ثم كان عاقبة الذين أساءوا وكفروا وما ظهر منهم إلا السوء وإلا الإجرام وإلا الكفر والعصيان كان عاقبتهم السوء تأنيث الأسوأ كالحسنى تأنيث الأحسن أي أتوا بأعظم ما يكون سوءا جرما وهو الكفر بالله وبرسول الله. فكان عاقبة هؤلاء الكافرين أن أصيبوا بهذا البلاء والعقوبة نتيجة كفرهم وجحودهم وعصيانهم. كان ذلك عاقبة أمرهم ونهاية حياتهم والقضاء المبرم على وجودهم قوة وبطشا وإرادة ورغبة. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أي أجرموا وليس السوء مفعول لأساءوا وقد قرئ وعرب كذلك. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أي ارتكبوا الكفر والمعنى كذلك واحد. كانت نهايتهم أن كفروا بآيات الله برسالات الله بكتب الله بوحدانية الله وقدرته وكانوا بها يستهزئون بأنبياء الله وهم غير مصدقين يستهزئون بالكتب المنزلة من السماء بما ما زادهم إلا لعنة وغضبا بما لم يزدهم إلا عصيانا وتمردا. وهذا تهديد ووعيد للكفار الذين لم يؤمنوا برسول الله عندما جاءهم سواء كانوا من كفار العرب أو كفار غيرهم. هددوا وأنذروا وأوعدوا بعاقبة كعاقبة الذين سبقوهم بنهاية كنهاية أولئك الأمم التي عوقبت في الدنيا قبل الآخرة غرقا وتدميرا وصعقا وزلازلا وقلبا للأرض عاليا سافلها مما لا تزال آثار في الأرض بعضها ظاهر وبعضها يزداد بالحفريات والكشف عن الأثريات. لذلك ليس فيها اللسان الناطق بما يقوله القرآن الكريم عن عبادة أولئك وما أصيبوا به من صرع وخسف وهوان وذل. قال تعالى ويوم تقوم الساعة الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. يقول الله لخلقه وعباده يا هؤلاء أنتم رأيتم أنفسكم وقد خلقت وقد أوجدت من العدم من غير أي شيء سابق ألا تأخذون ذلك دليلا وبرهانا على أن من بدأ الخلق قادر على أن يعيده وهو أهون عليه والكل أهون عليه والكل هين جل جلاله لا يحتاج لأكثر من أن يقول كن فيكون لا يحتاج لأكثر من إرادة فيكون ما يريد جل جلاله. الله يبدأ الخلق هو الذي أنشأه على غير مثال سابق أوجدنا حيث لم نكن قبل أوجدنا من العدم ونحن نرى أنفسنا ونعيش في واقعنا ونرى الخلق في كل أشكاله وأنواعه من خلقهم من دبرهم من رزقهم من أحياهم هو الذي سيميتهم ومن أحياهم وأماتهم قادر على إعادتهم ونشأتهم النشأة الثانية الحياة الآخرة. وعندما يضرب الله للناس الأمثال والأشباه والنظائر ليتعلموا من بالمعلوم المجهول وبالواقع المستقبل وبالدنيا الآخرة ولكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الله يبدأ الخلق ثم يعيده هو الذي يعيده مرة أخرى فينهي الدنيا ويفنيها ويعيد الحياة الثانية يوم البعث يوم النشور يوم العرض على الله وهي الدار الآخرة التي لا فناء لها ولا موت. من دخل الجنة فهو خالد فيها أبد الآبدين ومن دخل النار فهو خالد فيها دهر الداهرين لا موت ولا فناء وإنما الموت والفناء للدار الدنيا وما فيها ومن عليها. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. يا أيها الناس ويا أيها الجن ويا أيها الخلق من كل شكل ولون نحن نرى أن الله قد بدأنا بواقعنا وحياتنا ومن قدر على ذلك قدر على الإعادة فهو كما ابتدأنا إن شاء سيعيدنا عودة وحياة ثانية وهي دعوة للآخرة دعوة للإيمان بالبعث. فمن لم يؤمن بالبعث بقي على كفره ويكون قد كذب الأنبياء جميعا السابقين واللاحقين وخاتمهم صلى الله عليه وسلم. ومن كذب بالبعث فقد كذب الرسالات والنبوءات والكتب السماوية جميعها. فالبعث حق والحياة الثانية حق كما أن الإنسان حق أن يعاد يوم القيامة مرة ثانية ليعرض على الله ويحاسب على عمله بالخير خيرا وعمله بالشر شرا وإليه ترجعون. إلى الله يرجع الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم رجالهم ونساؤهم إنسهم وجنهم. قال تعالى ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون يوم قيام الساعة يوم القيامة في الدار الآخرة يبلس المجرمون. الإبلاس الخرس والسقوط في ذهول وتيه وضياع عندما يجدون أنفسهم في واقع ما كانوا ينكرونه. هؤلاء الكفار عندما يسألون أليس هذا الذي وعدتم في الدار الآخرة فكذبتم به وهو واقع وأنتم الآن قد وعدتم بعد الموت فلا يحيرون ولا يتحركون لا ينبسون ببنت شفاه ويأخذهم ذهول في خرف وسكوت سكوت عاجز المعترف بالواقع العاجز عن أداء ذلك ذهولا وهيبة ورعبا وهلعا وفسروا الإبلاس ومنه سمي إبليس بأن الإبلاس اليأس من رحمة الله كما يأس إبليس من رحمة الله والإبلاس الكفر والإبلاس الشرك والجريمة وبكل هذه المعاني تفسر هذه الفقرة من الآية الكريمة ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون يخرسون فلا يحيرون جوابا يعجزون لكفرهم عن الدليل وعن الحجة لبلائهم ومصائبهم لا يجدون برهانا ولا دليلا يعتذرون به عن سابق كفرهم وشركهم ثم قال تعالى ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. عند ذلك يتركهم الشركاء الذين أشركوا بهم دون الله وعددوا بهم الآلهة جهلا وفسادا في الأرض وقال الله ثلاثة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فمن جعل العجل إلها ومن جعل مريم وعيسى إلها ومن جعل الأخشاب والأحجار إلها ومن جعل من الجن والملائكة والبشر آلهة وكل ذلك سيتخلى عنهم يوم القيامة وسوف لا يشفع لهم عند الله أحد هؤلاء الشركاء الذين زعموهم دون الله ومع الله ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء ما أشركوا به مع الله لم يكن لهم من هؤلاء الشركاء من يشفع لهم عند الله لعدم دخولهم للنار لإطلاق صراحهم من اللعنة والغضب وهيهات هيهات إن الله لا يغفر أن يشرك به ولن تكون شفاعة إلا لمن أذن له ولن يأذن بالشفاعة إلا لمن رضي عنه من الملائكة والرسل وصالح الناس أما أن يشفع من أشرك به دون الله من المشركين فلن يكون ذلك البتة وما كان لهم من شركائهم شفعاء لا يشفع لهم عند الله شريك مما كانوا يشركون به في الأرض إذ لم يكن شريكا ومعاذ الله أن يكون لله شريك ومعه شريك إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان وكانوا بهم كافرين وكانت هؤلاء الأصنام كافرين بعبادتهم كما يكفر المتبوع بالتابع وإذ فر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب أسباب العبادة أسباب المودة أسباب الدنيا الصلات التي كانت صلات شيطان ولم تكن صلة رحمن ولذلك لن يدوم في الآخرة إلا الود في الله والحب في الله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين لن تدوم خلة ولا صداقة ولا مودة إلا مودة الأتقياء أما من كانت مودتهم للفسق والعصيان للشرك والجحود والعصيان فهؤلاء ينقلبون أعداء لبعضهم يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض ويتبرأ بعضهم من بعض وهكذا هذا المعنى قد أعيد في العشرات من الآي وفي العشرات من السور في كل آية بمعنى وفي كل حالة لحكمة جديدة تزيد ذلك المعنى ثباتا وقرارا. وكانوا بهم كافرين، كانوا بشركائهم، كانوا بمعبوديهم، كانوا بمن اتخذوا شركاء دون الله. قال تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. يوم تقوم الساعة يوم القيامة يومئذ في ذلك اليوم يتفرق المؤمنون والكافرون. يصبح المؤمنون في أعلى عليين والكافرون في أسفل سافلين. وتجمع النار الكافرين كما تجمع الجنة المؤمنين. ولا تصبح هناك صلة ولا اجتماع، هي فرقة أبدية كما قال الحسن البصري بيانا وتفسيرا لكلام الله. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. يتفرق الناس المؤمن للجنة ويفترق عن الكافرين فرقة أبدية، والكافرون إلى النار ويفترقون عن المؤمنين فرقة أبدية. ويميز المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، وتحشر كل طائفة وكل ملة مع نظيرها ومثيلها في نار جهنم. لن يجتمع مسلم بكافر ولا كافر بمسلم. وإن كان أهل الجنة يحاورون أهل النار ممن حاول أن يضلهم يوم الدنيا بكفره بإصراره، فيلقاه في النار فيحمد الله لنفسه أن أنقذه الله من فسق هذا الكافر ومن دعوته الباطلة ومن شركه المزيف، وأن فرق بينه